الغابة قرد سلاني يتسلق بين الأفنان، في الغابة قرد سلاني يتسلق بين الأفنان. جاء إلي وقد حياني، فالقرد أنيس الإنسان. جاء إلي وقد حياني، فالقرد أنيس الإنسان. في الغابة قرد سلاني يتنقل ما بين الشجر، يأكل من أصناف الثمر. يتنقل ما بين الشجر، يأكل من أصناف الثمر. ويقلد حركات البشر في كل زمان ومكان. ويقلد حركات البشر في كل زمان ومكان. في الغابة قد صال وجال، وكأن بكفيه حبالا. في الغابة قد صال وجال، وكأن بكفيه حبالا. نزل مرارا صعد وقال، ما رأي بي كيف تراني. نزل مرارا صعد وقال، ما رأيك بي كيف تراني. في الغابة قرد سلاني يتسلق بين الأفنان. في الغابة قرد سلاني يتسلق بين الأفنان. جاء إلي وقد حياني، فالقرد أنيس الإنسان. جاء إلي وقد حياني، فالقرد أنيس الإنسان. في الغابة قرد سلاني، فرميت القرد ألاعبه بقشور الموز أداعبه. فرميت القرد ألاعبه بقشور الموز أداعبه. فأردت بذاك أصاحبه وهو بجوز الهند رماني. فأردت بذاك أصاحبه وهو بجوز الهند رماني. فالقرد ذكي محبوب لدعابته هو مرغوب. فالقرد ذكي محبوب لدعابته هو مرغوب. ولتسلية هو مطلوب في أي حديقة حيواني. ولتسلية هو مطلوب في أي حديقة حيواني. في الغابة قرد سلاني يتسلق بين الأفنان. في الغابة قرد سلاني يتسلق بين الأفنان. جاء إلي وقد حياني، فالقرد أنيس الإنسان. جاء إلي وقد حياني، فالقرد أنيس الإنسان. في الغابة قرد سلاني